كيف ندافع عن الوطن؟ موضوع مهم جدا، لأن أخطر شيء يهدد القضايا العادلة هو المحامي الفاشل. كثير من القضايا العادلة تخشر بسبب هذا المحامي الفاشل، ولو لم يوجد لانتشرت القضية بدون محاماة ودفاع. كثيرون لديهم اندفاع وحماس ونية صادقة في الدفاع عن الوطن، ولكن يجهلون الاستراتيجية الصحيحة في الدفاع الذي يحقق نتيجة لصالحه، لا سيما في ظل وجود هذه المسارات والخطوط الفكرية التي تدافع بطريقة قد تكون فاشلة. أهم المهمات وأولى الأولويات في الدفاع عن الوطن أن تدافع عن أركانه، يعني القواعد والأسس التي يقوم عليها. ما هي تلك الأركان؟ الملك، ولي العهد، النظام، طبعا النظام يشمل الدين، والحدود والمؤسسات والوزارات والتاريخ، تاريخ الوطن. كل هذه الأمور التي تحدد معالم الوطن الرئيسية. إذا كنت مدافعا فدافع عن هذه الأمور فقط، لا تدخل نفسك أو شيخك أو حزبك أو مجموعتك في الوطن، لا، أنت كده تخرب على الوطن وتنفر منه. إذا أقحمت نفسك في الوطن وأصبح الولاء للوطن مرهونا بك أو بمكوناتك، فأنت قد أصبحت عقبة أمام الوطن. ثانيا، أن تعتبر الوطن مظلة للجميع، وأنت من المكونات، يعني نسيج من ضمن الأنسجة المختلفة. فلا يكون دفاعك عن الوطن محاولة لإظهار نسيجك الخاص على حساب الأنسجة الأخرى، لا، يعني أنت تدافع عن سيادة الوطن على جميع هذه الأنسجة، وتعتبر الوطن سفينة للجميع، لا بأس أن يختلفوا فيما بينهم داخلها ويتنوعوا ويتشكلوا، ولكن ليس على حساب سلامة السفينة. ثالثا، وهي الثغرة التي يقع فيها بعض الإعلاميين الأغبياء، ألا تفسر الإجراءات والقرارات والأحداث التي يتخذها الوطن بتفسيرك الحزبي الخاص بتيارك. مثلا كون الوطن اتجه إلى التوسع في الترفيه لا يعني أنه استجاب لتيار أو رضخ لضغوط تيار معين، لا، هذه إجراءات تمليها المصلحة المحضة المتجردة عن الحزبيات والتيارات. الوطن لا يتخذ القرارات بمحض الهوى أو الميول الحزبية، بل بما يمليه الواقع والمصلحة والضرورة العصرية. طبعا نحن بشر ولدينا أفكار ونزعات وميول فكرية مختلفة، لا بأس في ذلك، التنوع ضروري. لكن في هذا المجال حاول أن تمثل نفسك فقط، لا تطوع الوطن لصالحك أو تتظاهر بأنك تمثله، لأنك تقدم خدمة على طبق من ذهب لأعداء الوطن الذين يحاولون إقناع شريحة ما أو فئة ما بأن الوطن يتحكم به قلة لا تمثل الغالبية أو لا تمثل شريحة من الناس. جميع ما سبق يختصره شيء واحد، وهو أن تدافع عن مصلحة الوطن فقط. أبعد نفسك، أبعد حزبك، أبعد أصدقائك، أبعد مجموعتك وتيارك عن الوطن. لا بأس أن تدافع عنه، بل هذا شيء مشكور ومطلوب وواجب، لكن تظل أنت في الأخير مجرد عنصر يدافع عن كيان كبير متعدد ومتنوع ومختلف، ومظلة تشمل الجميع، الجميع بمختلف عقولهم وأفكارهم واعتقاداتهم. وتذكر دائما بأن الساحة ليست فارغة، بل هناك من ينتظر نصف الفرصة ويقتلش الكلمتين أو الثلاث ليعمل منها جبلا ضخما ضد الوطن. فالكلام دقيق ومحسوب، والمدافع الذكي هو الذي لا يترك أي ثغرة للأعداء ويضع عينه على الأعداء قبل أن يضعها على الأصدقاء. هكذا يكون الدفاع عن الوطن بحكمة وذكاء وإقناع.